ملخص كتاب ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية من أخضر.com لمؤلفته رقية طه جابر العلواني. إن المقارنة بين الأشياء المادية أو المعنوية التي تهدف إلى الخروج بنتيجة عادلة تتطلب قدراً من الحيادية والصدق في تطلب الحق الواضح الذي لا اختلاف عليه، وذلك ما نجده في هذا الكتاب، حيث تقوم الكاتبة بالعرض التاريخي المتفق عليه بين المؤرخين والباحثين لحال العالم من جوانب عدة قبل الإسلام وبعده، مستخدمة الأدوات العلمية المنضبطة ومبتعدة عن الأسلوب الحماسي العاطفي في الطرح. أولاً، المرأة قبل وبعد. حتى ندرك مدى التغيير الجذري الذي فعله الإسلام في مفاهيم ومعتقدات الناس، فعلينا أن نفهم الوضع الذي كانوا عليه قبله ونحلله كاملاً حتى نتوصل إلى القطع بقوة تأثيره. وضع المرأة بشكل عام كان قبل الإسلام مضطرباً أو مشوهاً بمعنى أصح، فالمرأة الحرة عند اليونان مثلاً لم يكن لها حق في التعليم أو الطلاق أو الميراث، في حين أن الجارية على النقيض من ذلك، فقد كان لها حق الانخراط في المجتمع مع الرجل، لكن من جهة أخرى، من جهة الفن والغناء والفلسفة. أما عند الإمبراطورية الرومانية فقد كانت تحت السيادة والسلطة، سواء سلطة الأب أو سلطة الزوج، لأنهم كانوا يرونها مفتقرة إلى الأهلية كالصبي والمجنون تماما، وعلى المرأة وقتها أن تكون من الأوساط الراقية حتى تشارك في بعض مجالات الحياة وتحظى بشيء من تقدير الرجل. وانتشار العلاقات المحرمة وقتها بين المتزوجين كان تطوراً طبيعياً للتسلط والعنف والقسوة التي كانت تعانيها المرأة. ولما اعتنقت الإمبراطورية الدين المسيحي لم يتغير الأمر كثيراً، بل ازداد سوءاً، فبعد أن كانت خاضعة للسلطة ومضطهدة من قبل أبيها وزوجها أصبحت مضطهدة من الدين أيضاً، لأنه كان يعتبرها مصدر الشر وسبب الغواية الأولى لآدم. في المجتمع الفارسي تحسن الوضع قليلاً في عهد زردشت، فأصبح لها الحق في اختيار الزوج وطلب الطلاق وملك العقارات، لكن سرعان ما سلبت منها هذه الحقوق مرة أخرى بعد انتهاء عهد زردشت. في الجزيرة العربية لم يختلف الوضع كثيراً، فالمرأة كانت تحت سلطة الرجل أيضاً، يطلقها، يتزوج عليها، يئدها أو يظاهر منها ويحرمها من الميراث، وكل ذلك تحول مع الوقت إلى عادات راسخة وتقاليد موروثة يكاد يكون من المستحيل تغييرها بحال. وساعد على ذلك طبيعة البيئة الصحراوية وحياة التنقل المتكررة التي كان يعيشها أهل الجزيرة العربية، كما أنهم لم يكونوا منعزلين أيضاً عن الحضارات والثقافات الأخرى اليهودية بشكل خاص، حيث استوطنوا يثرب وصنعوا لهم نظاماً اقتصادياً وسياسياً، فتعلم العرب منهم أموراً وتعلموا هم من العرب أموراً أخرى أيضاً. لما جاء الإسلام كرم المرأة تكريماً تشوفت إليه نساء العالمين ورأوا فيه مخلصهم، فقد أعلنها الإسلام صريحة موضحاً أصل المنشأ والتكليف والمنتهى، مكلفاً كلاً من الذكر والأنثى بتكاليف الاستخلاف تكليفاً يتكامل فيه الاثنان معاً، لا نداً لند ولا سلطة لأحدهما فوق الآخر. وبهذه الصورة الواضحة المنضبطة فتح الطريق أمام النساء للتعلم والتعليم والبناء والمشاركة في إنشاء المجتمع، وما نحن فيه اليوم لا يعد حكما، فقد عكره كثير من الموروث الفاسد، إضافة إلى تصرفات بعض الجهلة المنتمين إلى الإسلام. ثانياً، عبد هناك حر هنا. من الأوضاع التي عندما جاء الإسلام رعاها وضبطها أيضاً هو وضع العبيد أو الرق، وهو نظام إنساني اقتصادي، وفيه مصلحة متبادلة في حال كان هذا التبادل منضبطاً بقوانين وشرع حاكم، فهو من قديم الأزل يعد قواماً اقتصادياً للعالم وللعرب جميعاً، لكنه مر بمراحل عدة، كل مرحلة أسوأ مما قبلها، فقد كان يعتمد على العبيد في الأزمنة القديمة كزمان الفراعنة مثلاً في بناء الحضارة وتشييد المنشآت العمرانية، أما عند اليونان فعلى الرغم من أن العبيد كانوا أكثر سكان المدينة فإن السادة على قلتهم كانوا يحتقرونهم أيما احتقار، وكانوا يعتبرونهم جزءاً من الممتلكات الخاصة، يتصرفون فيهم كما يتصرفون في متاعهم. وأما عن حال العبيد عند الرومان فلم يكن لهم حال أصلاً أو حقوق شرعية، فكانوا أذلاء مهانين يباعون ويشترون كالأنعام والمتاع، بل ويجوز في حقهم القتل. أما عن مصادر الاسترقاق فقد تعددت، فهناك الأسر بسبب الحروب وغلبة قوم على قوم، وهناك القرصنة، وهناك خطف المسافرين والمواطنين الآمنين أيضاً من سكان الشواطئ الأفريقية والأوروبية، ولا حرج. عندما جاء الإسلام في جزيرة العرب وجد وضعاً مشابهاً للعبيد هناك أيضاً، فبيئة التنقل والحروب المستمرة بين القبائل كانت مصدراً أساسياً للاسترقاق، ولكن الشيء المختلف عند العرب في نظام العبودية أن العبودية عندهم لم تكن عبودية جسد فقط، بل عبودية جسد وفكر واعتقاد، فالعبد على دين سيده لا يخالفه ولا حق له في الاختيار أصلاً، لأنه مملوك لسيده. ثم جاء الإسلام ففكك أغلال العبودية عن أهلها، ووضع حدوداً وسن قوانين ينضبط بها هذا النظام ويعمل بها إلى اليوم، فهو من اليوم الأول يصرح بأنه لا فرق لأحد على أحد بلون ولا جنس ولا نسب، وأن كل إنسان له كرامة وشأن ورفعة محفوظة بل واجبة الحفظ من الشريعة ومعتنقيها. ولهذا راجت الدعوة الإسلامية بين الكثير من المستضعفين، لأنهم وجدوا فيها ما يحفظ كرامتهم وعقيدتهم وحريتهم، كما أنه ساوى لأول مرة بين العبيد والأحرار في كثير من شؤون الحياة كالأكل والشرب والملبس والزواج والمسكن، وأوكل إليهم مهام مجتمعية كتلك التي يوكلها للأحرار أيضاً بحسب ما يرى فيهم من أهلية لتلك الوظائف. ونجد أن الإسلام كلما فتح أبواباً أمام الناس وأعطاهم حريات ونظم حياتهم، فإنه يظهر منهم من يستغل هذه الفرص ويبدع في مجالات الحياة المختلفة محاطاً بسياج الشريعة، فكان من هؤلاء العبيد حكام كالمماليك وبعض الخلفاء العباسيين، وكان من الأتراك أيضاً من اعتمد عليهم في شؤون الدولة وتنظيم الحكم. ثالثاً، الاختلاف رحمة وليس صراعاً. يعد موضوع الاختلاف في العقائد موضوعاً شائكاً لم يتعامل معه أحد بمثل ما تعامل معه الإسلام، فالفرس مثلاً كانوا ينكلون بمن يخالفهم في عقيدة عبادة النار، فقاموا بتدمير الكنائس ودور العبادة للنصارى واليهود والبوذيين والمانويين، بل وقتلوهم وأجروا فيهم المذابح. أما الرومان الوثنيون فقد اعتبروا أن المسيحية دين غير شرعي، وطاردوا أهل المسيحية حتى اضطروهم إلى الهجرة من بلادهم، وأما العرب فلم يختلفوا كثيراً عن معاصريهم، فرفضهم وصدهم وجهدهم المبذول ضد الإسلام لا يخفى على أحد، فقابلوا هذه الدعوة الحقة بالاستنكار والاستخفاف والتعذيب والمطاردة أيضاً، جحوداً وخوفاً على مصالحهم الاقتصادية والسياسية. العدل والحرية والحفاظ على الكرامة الإنسانية، هذه المعاني أول من قررها هو النبي الكريم من خلال دعوته الخاتمة، لا جمعيات حقوق الإنسان ولا القوانين الوضعية، بل هم استمدوها منه. فتعامل الشريعة الإسلامية المتمثلة في النموذج المحمدي قائم على رفض التعميم في الحكم على الآخرين وتقسيمهم ووضعهم في قوالب نمطية معينة، حتى في ذمها لطوائف معينة من المخالفين، فإنها تقصد أوصافا بعينها تسلط الضوء عليها. كما تقوم الشريعة في التعامل مع المخالف على إلغاء الطبقية والعنصرية، فالجميع في نظر الشارع سواء، الجميع له حق في الإنسانية التي كرم الله بها بني آدم. وكذلك تقوم الشريعة في تعاملها مع المخالف معها على أساس حرية الفكر والعقيدة، لا يجبر على معتقد ولا يكره على ترك معتقد، فللجميع حق في التدبر والتفكر والتساؤل حتى يهتدي إلى الحق، وهو في نهاية الأمر مسؤول عن نفسه، وسيقف فرداً أمام ربه. والجدير بالذكر أن السيرة النبوية على اتساعها وانتشارها لم تشهد حادثة إكراه واحدة على ترك دين واعتناق الإسلام، وهي مع إقرار هذا الحق لا تقر بالكفر أصلاً. أيضاً تقوم الشريعة على التزام مبدأ التعارف الإنساني، فالبشرية كلها من أصل واحد ومصيرها واحد، وهي مع ذلك تقرر استقلال كل فرد في شخصيته وعقيدته، وتركز على جوهره وباطنه، وتكل الحكم عليه لخالقه ومولاه، وهي أيضاً تكرم الإنسان كل إنسان مهما كان دينه أو جنسه وفي أي مكان كان، فالكرامة للإنسانية لا لغيرها. إن الاختلاف سنة واقعة بين البشر لا محالة، فلا بد من تقرير ذلك في النفوس أولاً، فهو حقيقة لها حكم ربانية، يقول تعالى: ولا يزالون مختلفين. وهذا الاختلاف المذكور هو اختلاف العقيدة، وموقف الشريعة منه هو الاعتراف به حتى يحدث الحوار بينهم، فيظهر الحق على يد طائفة دون الأخرى. رابعاً، ماذا قدم الإسلام للحضارة؟ كان للعرب قبل الرسالة عقلية تقليدية مؤسسة على اتباع العرف والعادة، نابذة لمجرد فكرة محاولة الخروج عن الصندوق المعهود والمعروف للآباء والنظر بمنظار أوسع وأفضل. وكانت التقاليد والعادات متجذرة في المجتمع بقوة، لذلك حصلت منهم تلك المناعة القوية في أول الدعوة الإسلامية، وتطلب ذلك وقتاً طويلاً حتى استأصل الإسلام تلك التقاليد الباطلة، وذم أولئك الذين لا يعملون عقولهم، وبدأ هو يشكل العقلية الجديدة على منهج مستقيم يبدأ بإقرأ، وليس أي إقرأ، بل إقرأ قراءة تأمل وتفكر ونظر في الكون الرحب الفسيح أمامك لتعلم فتعمل. اقرأ قراءة تعمل فيها عقلك وتحرره من قيود الآباء وتعبد لله بذلك. اقرأ قراءة استكشاف لعلاقاتك أنت كإنسان بالكون من حولك، انظر إليه وسيره لخدمتك وسخره في سبيل استخلافك، ولكن مع تسخيرك هذا لا تنسى أن تحافظ عليه، فلهذا الكون حق عليك وأنت وصي أمين عليه لا مالك له. بهذه الطريقة التي حرر بها الإسلام العقل، بدأت تنمو وتنضج ثمار ذلك التحرر فيما بعد، ومن ذلك أن صدرت تلك العقول الجديدة إلى أوروبا كل العلوم والمعارف والصناعات التي تحتاجها والتي لا تحتاجها. فالعلم في المفهوم الإسلامي الصحيح لا يقتصر على العلم الشرعي فقط، وإنما يستوعب جميع دروب النشاط الإنساني. فالعالم المسلم في العصور الأولى تجده عالم فقه وفلك ورياضيات وطب، ولا تعارض بينها، لأنه فهم أن ذلك كله مما يتعبد به وما هو مستخلف فيه. وبهذا انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عن طريق الحروب الصليبية والأندلس وبلاد الشام والبندقية وقبرص وغيرها. فالأندلس مثلاً كانت موبوءة بالجهل والشعوذة والنزاعات الداخلية والفتن الدينية، لدرجة أن بعضاً من أمرائها قاموا بمساعدة المسلمين على فتحها، وما إن فتحها المسلمون استقروا فيها حتى تحولت إلى إسبانيا، إلى مدينة أخرى تماماً طيلة 8 قرون، وهي تتلألأ في سماء الحضارة. وساعد تعامل المسلمين الراقي المتسامح المتعايش مع الديانات المختلفة على تلك النقلة أيضاً. أما الحروب الصليبية فطيلة مدة بقاء الصليبيين في الشرق الإسلامي كانوا على اتصال ومواكبة لمجالات الحضارة الإسلامية المختلفة، فقاموا بنقل بعض أنواع المزروعات والصناعات الزجاجية والخزفية والمرايا والحلي والسجاد لأوروبا، والتي لم تكن تعرفها من قبل. اللغة العربية أيضاً تركت بصمتها على أوروبا، فمثلاً اللهجات السائدة لولايتي أوفرن وليموزان الفرنسيتين مليئة بالكلمات العربية. وفي مجال الطب فإن الغرب يدين بالكثير والكثير للأطباء المسلمين كالرازي وابن سينا ويحيى بن ماسويه وحنين بن إسحاق، فبغير هؤلاء لم تكن أوروبا لتحلل مهنة الطب أصلاً، حيث كانت تعتبر المرض عقوبة من الله لا ينبغي للإنسان دفعها. خامساً، الإسلام الآن. كيف يمكننا الاستفادة من تعاليم الإسلام في ظل الوقت الراهن المليء بالتناقضات والنزاعات والأزمات المختلفة والمتجددة؟ وكيف يمكننا الاستفادة من تشريعه في بناء الأسرة ونشر الفضيلة والقضاء على الفاحشة والتعامل بالحسنى؟ إن ذلك لن يتم بمجرد عرض نظري للسيرة والأحاديث، بل لابد من أسلوب عملي واقعي، وذلك ما كان يتبعه النبي الكريم، فقد كان نموذجاً فعالاً، وقد كانت القيم متمثلة في شخصه أولاً قبل أن تنتقل إلى العالم حديثاً وسيرة. وهنا تقترح الكاتبة مجموعة من الوسائل المعاصرة التي يمكن من خلالها إيصال تعاليم الإسلام وعرض شخصية النبي الكريم بأسلوب يناسب الزمان ويؤتي ثماره في الإصلاح. ومن ذلك دور سفارات العالم الإسلامي في التعريف بشخصية النبي وعرض ما قدمه للعالم وكيفية الاستفادة من ذلك في عصرنا الحالي. وهذه الوسيلة اتبعها النبي بالفعل حين كان يرسل أفضل سفرائه وينتقيهم بعناية ليكونوا صورة الإسلام المشرفة أمام الآخر، فكان ينتقي لتلك المهام أصحاب المظهر الحسن والعلم واللياقة. الوسيلة الثانية تكمن في تفعيل دور المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس في عرض سيرة النبي محمد بعيداً عن الدور التقليدي النمطي المتبع في المناهج الدراسية القائم على الحفظ والتسميع. وتكمن أهمية تلك المؤسسات في أنها تقوم على الإسهام في صناعة الشخصيات بشكل كبير وتكوين طريقة التفكير. وبناء على هذا فإننا بحاجة إلى التغيير من أساليب تلك المؤسسات بشكل يتناسب مع العصر ومشاكله من خلال عرض مواقف السيرة والقيم المبثوثة فيها بشكل عملي وربطها بالواقع في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة. من الوسائل أيضاً إنشاء مشروع للموسوعة النبوية ولكن بلغات أجنبية. ومن الوسائل المهمة والمؤثرة بشكل كبير أيضاً الوسائل الإعلامية، فمن خلال الإعلام يمكنك أن تروج لأي فكرة كانت صحيحة أو فاسدة، وتحويل اتجاه الرأي العام من النقيض إلى النقيض، وبالتالي فإن الوسيلة الإعلامية يمكنها الإسهام في التوعية بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما فعله في العالم، بعيداً عن الأسلوب المنفر الذي يقوم به البعض لصرف الناس وتضليلهم المتعمد وإظهار صور معينة لبعض المنتسبين إلى هذا الدين بغرض التشويه. وفي ذلك تبين المراسلة الدبلوماسية لصحيفة الواشنطن بوست روبن رايت في العديد من دراساتها أن الإسلام من أكثر الأديان تسامحاً على الرغم من كل ما تنقله وسائل الإعلام من صور مشوهة عن تعاليمه وعن شخص نبيه الكريم. وختاماً، إن الاتباع الحقيقي والعملي للسنة النبوية يكمن في التلبس بقيمها ومعانيها ومعايشة ذلك ليخرج واقعاً حاضراً متزناً على كل المستويات الحياتية، سواء في ذلك كان المتلبس مسلماً أو غير مسلم.